Jiraya. أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما يرضى غروري أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما يرضى غروري تذكر كلمات الحكيم لذلك أقوم بالترحال لدي خبرة حملاقة لا أهزمنا لا محال تقول نبوء أني سأدرب شخصا يصنع السلام لكن إن كان اختيار الخطأ فهو سيكون الظلام خلال الحرب مع هانزو صمدنا ذلك الزمان هناك وجدت نبعتو يا هيكو وكونا دربتهم وللخسار علمت أنهم ماتوا لذا ظننت أن النبوءة كانت تتكلم عن ميناتو حكيم موهوب ألفت كتابا بطله ناروتو وقرأه ميناتو وأسماء ابنه ناروتو هنا بدأت أضيع بعدما مات ميناتو من هو النبوءة تلاميذي كلهم ماتوا حتى لفت انتباهي ذلك الأحمق الصغير يقولون عني منحرف لكن هو أيضا بلا ضمير الأكاتسكي أرادوا خطفه لن أسمح وأبوه غائب فوقت على إيتاشي وكسامي لكن هربوا مثل الأرانب فقررت تدريبه وفيه لم يأخذ ظني أتمنى أن يكون النبوءة فهذا آخر أمل مني أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما غروري أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما يرضى غروري قصة النبوءة شغلتني عن حياتي والخطر محدق ولا أحد بمثل قدراتي فذهبت لوكرهم لوحدي أنا السنين الحكيم سأقتل زعيم الأكاتسكي وأنهي هذا الجحيم القتال بدأ مع ثلاثة يحملون رينينجان ينادوني والأستاذ لكن لم أعلم من كان وبدأت قاتل لأماطل أنا عظيم في القتال ثلاثة ضد واحد لكن لم يحسم النزال وقتلتهم واحدا تلو الآخر وانتهينا من الزعيم المعادي أنجزت عليهم فجأة فقدت يدي علمت من هو بين نجعت نبوء الظلام كان الحكيم على حق وأنا كنت الملام أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما يرضى غروري أنا السنين الأسطوري كل يخضع في حضوري أنا الحكيم ذو الخبرة هل هناك ما يرضى غروري تبا لهذا لما هناك المزيد كلما أقتل واحدا بعدها يزيد وبدأ القتال مع ستة منهم من جديد واجتمعوا علي بضرب قطع الوريد أين أنا؟ لا أعلم ماذا فعلت في حياتي حكيم لكني خسرت بعد كل تدريباتي وضعت نظري عن المشاكل لأني أريد راحة البال فخسرت من كان ظهره لظهري في القتال وخسرت الفتاة التي لم تغيب عن البال وخسرت أستاذي لم أحميه بعد تدريبي لأجيال وخسرت ميناتو كله بسبب الإهمال وخسرت التلميذ الذي هو سبب الحرب والقتال وخسرت نفسي أمام هذا فشل لا محال وخسرت منصب الهوكاجي فلن أعود من القتال خسرت ما خسرت وما خسرت لن يعود علمت أني خسرت في لحظة فيها لن أعود لكن لا لن أتساهل ولو بذرة من قوتي علي إرسال المعلومات لأفيد القرية بعد موتي كل ما جمعته من علم قد وضعته فيك أكمل كل نجاح الوحيد دعني أفخر فيك كن بطل السلام أنت من لم أخسر في نهاية هنا تنتهي حكايتي اجعلها أنت البداية